بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، نتكلم على الأصول الثلاثة، وصلنا للأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد وللقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. نوصل هذا هو الشرف السابق من شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشرح الصريح العثيمين حفظه الله. اليوم 14 رمضان 14 شوال 1419، وصلنا كدليل الشهادة، يعني الدليل ديال الشهادة من القرآن الكريم، قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآن يقول الشريف حفظه الله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، فيها شطران ركن واحد، وإنما كانتا ركنا واحدا مع أنهما من شقين، لأن العبادة تنبني على تحقيقهما معا، لأن العبادة والإسلام ينبني عليهما معا، فليس لا إله إلا الله وحده ولا في محمد رسول الله وحده حتى يكون بجوج. حقق معنى لا إله إلا الله لا تعبدوا إلا هو، وتحقق معنى محمد رسول الله لا تتبعوا إلا هو. فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل، وهو ما تضمنت شهادة أن لا إله إلا الله. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما تضمنت شهادة أن محمد رسول الله. في الآية الكريمة شهادة الله لنفسه، الله تعالى يشهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو لا معبود إلا هو، وهو الذي يعلمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وشهادة الملائكة شهدوا نفسه والملائكة، وشهادة أهل العلم بذلك، وأنه تعالى قائم بالقسط أي بالعدل. ثم قرر ذلك بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأهل العلم، هنا فيه واحد منقبة واحد مدح لأهل العلم الذين يعملون بما علموا، حيث أخبر أنهم شهداء معه ومع الملائكة، يشهد له الملائكة وأهل العلم. شوف درجة العلم النافع في الصلاة. والمراد بهم أولو العلم بشريعته، لعن بشريعته والعمل بشريعته كذلك ويدخل فيهم دخولا اوليا رسله الكرام وهم في اول مرتبه. وهذه الشهاده اعظم شهاده لعظام الشاهد المشهود به. لعظامها الشهاده كبيره الزمان لعظام الشاهد وهو الله الملك اول العلم والمشهود به هو الاسلام هو انه لا اله الا الله. فالشاهد هو الله والملائكة وأولو العلم ثلاثة والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير ذلك لا إله إلا هو العزيز الحكيم العزيز الذي لا يغلب الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها ولا يخطئ أبدا. قوله ومعناها قال الشاهد حفظ الله ومعناها أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. إذا ما ذهبنا كلمة حق أكذبنا لأن المعبودات بالباطل موجودة كثيرة. إذا لا تقولوا حق باش يخرجوا هذا الاتصال بالباطل. فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه يعترف باللسان هو بالقلب بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل لأنه إله بمعنى مألوه أي معبود والتأله تعبد. والجملة لا إله إلا الله مشتملة على نفي وإثبات فيها نفي وإثبات نفي لألوهية غير الله يعني لا يعبد إلا الله وإثبات إثبات الألوهية والعبادة لله وحده. أما النفي فهو لا إله وأما الإثبات فهو إلا الله مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالضبط وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالضبط وكذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قلنا إلا الله وهو اللفظ وهو الله لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف أو التقدير لا إله حق إلا الله. أما قل من غير الله فهو باطل. وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة حق يتبين الجواب عن الإشكال التالي وهو كيف يقال لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله. لقلنا لا إله إلا الله سكنا آلهة أخرى له موجودة وقد سماها الله تعالى آلهة. الله تعالى سماها آلهة لكن على حسب مالها على زعم مالها وسماها عبيدها آلهة. قال الله تبارك وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. من يجي العذاب الشقام الآلهة اللي كيعبدوها ما غاديش تحت ذاك العذاب ولا تربيه ولا في عذاب. إذا ما سماها آلهة على حسب زعم اللي كيسميهم مالها كما كان تقولوا احنا نقولوا إبراهيم إذا قلنا له إبراهيم ما يسموش يعني نقولوا مولاي إبراهيم على حسب السمية اللي كيسميهما مولاي فلتانة سيدي باكور سيدي هندي لله الخلاق ولا الحمراء في الشاوية ولا إما حبا علي فمو فرد لا يتحلي الدوك وما ما يضع حليف من راس وزيد ولا لا تاكل كوس ولا لا سكي فاطمة ولا لا لا سورة هود الآية 110. وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله وكيف باش نثبت الألوهية لغير الله عز وجل والرسل يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. الرسل قالوا القوم ديالهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ما كاينش واحد يعبد الله هو سورة الاعراف 59. والجواب على هذا الاشكال يتبين بتقدير الخبر في لا اله الا الله الى ما دلناش حقه ما غاديش نتصلوا للحق. فنقول هذه الالهه التي تعبد من دون الله هي الهه لكنها الهه باطله تعبد ولكن بالباطل، ليست تالهة حقا، وليس لها من حق الالوهية شيء أبدا، ولا واحد مخلوق يستحق شي حاجة من العبادة أبدا. ولو تبغى اسمه ديال الوالدين ولا ينبيه اسمي فلك انت مشرك، ولا شيء أبدا. ويدل لذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هنا في صفتين لله تعالى ثلاثة: أن الإله الحق هو الله، وأنه العلي، وأنه الكبير. سورة الحج آيات 22. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بمعروفة حوالي مكة، واحدة ما بين طائف ومكة، واحدة في طريق المدينة، واحدة ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني قريش يبغيو الذكر والبنات ما بغاو شيء، قالوا بنات الملائكة بنات الله، هذا الله البنات وشتهم الذكور. تلك إذا قسمة ضيقة، هذه قسمة زائرة، قسمة ماشي عدل. هذا أولا الله ما عنده لا ذكور ولا إناث، وقريش قال له عنده البنات. إن هي إلا أسماء سميتموها، غير أسماء سميتوها، وما راه ما كاينش غير أسمية فقط. أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطة، كل شيء باطل، غير أنتم وفاتكم وجدكم سميتوها آلهة، وهي آلهة عندكم، أما عند الله تعالى فهي باطلة. السلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، تتبعوا الظن والتغرس وداك الشيء اللي بغات القلوب ديالهم، النفوس ديالهم، ولا قد جاءهم من ربهم الهدى، وجاء الحق من عند الله، وجاء القرآن، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الإسلام، وما قبلوا شيء. سورة النجم الآية 19 إلى 23. وقوله تعالى عن يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. يوسف قال لهم: ما تعبدون من دونه إلا أسماء، أنا أسماء فقط، شي حقيقة ما كاينش، سميتموها أنتم وآباؤكم، في الحقيقة أنتم تبعتوا القدر وتبعتوا بقدركم، ما أنزل الله بها من سلطان. سورة يوسف الآية 40. إذن فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. هذه الكلمة تعقل عليها، لا معبود حق إلا الله، معليش، لا معبود حق إلا الله، إذا قلنا لا معبود بحق إلا الله بالفزع إذن. إلا الله عز وجل، فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عبدها ليست حقيقة، أي هي ألوهية باطلة، عبادة باطلة. قال سيدو قال إبراهيم، قال الشارح: إبراهيم هو خليل الله إمام الحنفاء، الحنيف هو الموحد الذي يميل عن الشرك، إمام الموحدين هو إبراهيم عليه السلام، وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأبوه آزر، يعني أفضل الرسل بعد محمد، وباه آزر كافر عدو الله. إذ قال لأبيه وقومه: إنني براء، صفة مشبهة من البراءة وهي أبلغ من ذلك. وقوله إنني براء مما تعبدون يوافي قول لا إله، إنني براء مما تعبدون يتوافق مع كلمة لا إله. قال قلائل الذي فطرني ثالثا الذي خلقني ابتداء عني على الفطرة، وقوله إلا الذي فطرني تساوي إلا الله، إلا الله يوافي قوله إلا الله، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، في ذاته أولا، وفي أفعاله، وفي عبادته، وفي أسمائه، كما أنه لا شريك له في ملكه، ودليل ذلك قوله: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. سورة الأعراف الآية 54. ففي هذه الآية حصر الخلق، حصر الخلق الأمر لله رب العالمين. كل شيء مشكل في خلق الله وحده، فله الخلق وله الأمر الكوني والشرعي. الأمر الكوني اللي هو غايب علينا ما عرفناش كتب علينا، والشرعي هو الأمر الشرعي، افعل لا تفعل، هذا حلال هذا حرام، هذا أمر شرعي. الذي فطر بينه سيهدين وجعلها سيهديني سيدلني على الحق ويوفقني له. إبراهيم يترجم الله تعالى بأنه غادي يهديه للحق ويوفقه للعمل بالحق. وجعلها أي هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله كلمة باقية في عقبه، يعقبه أي في ذريته. إذا احتحنا اسمحنا نقول احتحنا نتبرأ من المشركين ولو كانوا قوتنا باش نتبعوا إبراهيم عليه السلام، باش نكونوا على ملته التي أمر الله تعالى نبيه أن يكون على ملته، وأوحينا إليه أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا لأنهم يرجعون إليها من الشرك، لأنهم يرجعون من الشرك، من الشرك يرجعون من الشرك إلى التوحيد. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمتي، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لمناظرة أهل الكتاب اليهود النصارى باش ينظرهم ويجبهم. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الكلمة هي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فلا نعبد إلا الله هي معنى لا إله إلا الله، ومعنى سواء بين وبينكم أننا نحن وإياكم سواء فيها، يعني ما كاين شي واحد مفضل على واحد آخر لا إله إلا الله من غير على غيره، واحد يقولها واحد ماشي من حقه، وإنما يتفاضل الناس بمقتضى لا إله إلا الله. لطبقا مزيان لأرضيكم المتقين يطبق عليه قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سواء بيننا وبينكم ما لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله عز وجل بحيث يعظم كما يعظم الله عز وجل، يعني التعظيم ديال الله تعالى ما يستحق إلا الله، ويعبد كما يعبد الله ويجعل الحكم لغيره. فإن تولوا ما بغوا شهر فقولوا شهدوا بأننا مسلمون، فإن تولوا وأعرضوا عما دعوتهم إليه حتى احنا كذلك تدعي الناس تدعي ما بغوا شهر واشهدوا عليا أني أنا مسلم وتنا من بهذا الشيء تنقل واشهدوا عليا، شهدوا انت هما هاي، فأعلنوا لهم وأشهدوهم أنكم مسلمون لله برئون مما هم عليه من العناد والتولي والشرك عن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه التوكل وهو رب العرش العظيم. ومش يعني لقد جاءكم ليه ودليل سنات الناس كافة في هذه الأسئلة، قوله من أنفسكم أي من جنسكم، معناه بعثنا الله تعالى النبي عربي بحالهم بحالهم بتمثلهم باش يفهموه، بل هو من بينكم ما جاكمش من بعيد أي كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا. الأميين هنا هما العرب. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا يقبلوا في ضلال مبين. وقبل يجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل الناس في ضلال مبين. سورة الجمعة الآية 2. عزيز عليه ما عنتم أن يشق عليكم، أي الصعيب عليه ذاك الشيء اللي تيوصلكم من المشقات. أن يشق عليه ما شق عليكم، ذاك الشيء اللي صعيب عليكم ولا صعيب عليه حتى هو، ولكن خلقكم الخير. حريص عليكم أي على منفعتكم وفعل ترضيكم، حريص. ولكن قال الله تعالى ولو حرصنا ولو حرصت بمؤمنين، ولو حرصت عيا ما يسلم غير اللي بغى الله تعالى يسلم، لأن الهداية ديال التوفيق ليست في يد أحد إلا الله، ليست في يد القرآن ولا الأنبياء ولا دعاء ولا شعار أبدا أبدا، يا الله في يد الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم معناها كذلهم على الطريق فقط. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى حتى القرآن يتورج. أما الهداية فهي بيد الله، بدليل قولي بدليل عم النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه بس يسلم ما بغشاش، ولقى الله تعالى إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مش حن واحدة بدها يدعي بها تيعيه تيدعي واحد تيعيه وتيضحكوا عليه بعمل الدواسل تيردوا أحمق. لكن له سلف يعني النبي صلى الله عليه وسلم ردوا أحمق، ردوا مشنون سحير وكذاب، اكتسب هو عنه وعليه قوم آخرون يعني عاونوه الناس إلى آخره. مش حن شاب بدها تمشي مع ولده المصيبة أشنو مش باع ما زعمين جيبك بس زعمين يسمعوا له شيء كما الله يعني أبدا. قال واحد لولده غير حيديت اللحية ورجع عندك شيء اللي غير سير سكر سير دير سير من الخضيحة اللي بغيتي غير ديرها غير ما تنش معها. دي المؤمنين رأوك الرحيم، وأنا موصوف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفتين من صفة الله تعالى وهي رأوك الرحيم. سورة التوبة 128. أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين. وخص المؤمنين بذلك لأنه فأظلم مأمور بجهاد الكفار. علاش قال الله تعالى في المؤمنين والرحيم؟ لأنه مأمور بجهاد الكفار والرحمة والرأفة تتناسى مع القتال. لو قال أنت رأوكم رحيم ما يقاتل، لكن في المؤمنين رأوه الرحم. أما الكفار جاهد الكفار والمنافقين وخلوض عليهم. جهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. بالنسبة للمؤمنين رأوه الرحم، بالنسبة للكفار شديد غليظ. وهذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقا، كما دل على ذلك قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. طبقوا صفة النبي بالضبط، شو طبقوا صفة الرسول بالضبط. قالوا جاهل الكفر منافقنا غلوا عليهم، والصحابة رحمة بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا دليل كذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول إلى البشر كافة والجن كذلك. سورة الأعراف الآية 158. والآية في هذه المعنى كثيرة جدا تدل على أن محمدا رسول الله حقا. ومعنى الشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر اللي تكلمنا عليه دابا، دليل الشهادة، دليل أنه دليل بأنه رسول من الله إلى العرب. الآن المعنى ديالته واش غير قل أن محمد رسول الله ساقي طاعته فيما أمر واصدقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع. معنى شهادة أن محمد رسول الله هو الإقرار باللسان تكلم قل محمد رسول الله، والإيمان بالقلب وتامن بالقلب وتصدق بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا وما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. سورة الذاريات الآية 56 ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي، وما يمكنش تعبد الله إلا عن طريقة الرسول أبدا. ما تعبش نفسك بأنك تعرف الحق ولا بطل بدون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يمكنش. إذا الآن باش تعرف الحق والباطل تعرف العبادة بلا علم مستحيل. طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومقتضى هذه الشهادة، يعني اشترط منها الشهادة، أن تصدق رسول الله فيما أخبر، كل ما أخبرنا به من الأمور المغيبة نصدقه، سواء كان في القرآن ولا كان في الحديث، مثل خروج الدابة والدجال ويجوج ومجوج وطلوع الشمس من مغربها، اللي كفر بوحدة من هذه فهو خير، يعني في الإسلام كله فهو كافر. وأن تمتثل أمره فيما أمر، وتمتثل الأمر ديال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرك به، ولكن أنت تقول الحديث الأخرى إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، يعني الأفعال دير على قدر استطاعة، والمنهيات تركها كلها، وألا تعبد إلا وتعبد الله إلا بما شرع. ما شرع الله إلا ما شرع النبي شي عبادة تديروها لا ما كاينش، يعني هاد الناس مساكين تيشوفوا ما نعرف انا يعني العجب هذا، خلطت الحبل بالنبي قسمنا بالبدعة والحق بالمنكر والضلال، ايش هذا؟ يعني تستطع تقول يعني انت زيتي لما يدعى على محمد رسول الله راك غضبتي الله وغضبتي الرسول ورجعتي مغضوب عليه، ماشي زعما راه درتي لي حكان ودرتي سميتو راه درتي لاجر، الله يتقبل الله يرحمنا. وعلى حد الدين تطريق الرحمة البدعة وكتفرك على النبي صلى الله عليه وسلم وتزيد عليه وتكذب وتقول له انت قاعد ما تقول هذا الشيء وانت قاعد كسلان وحنا تبارك الله تنبغيو الخير للمسلمين وتنقراو القرآن وتنقراو انت الصحابة اللي انت ما تقراو، راه اللي دار شي بدعة لا يلوم الا نفسه، راه مصيبة تحلى كل بدعة في ضلال، وانت كان صغيرة ولا كبيرة سيد دول هاد واش قاعد البشر غلطانين، معلوم غلطانين يعلم خلقش تعالى غلطان، واش الحق بالكثرة؟ الحق بالدليل ماشي بالكثرة. فإذا كنت وحيدا مع الحق فأنت جماعة والأخرين ما فيكش. ومقتضى هذه الشهادة أيضا ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية والتصريف الكون، ومن خذين الشهادة ما صدقت في بأن النبي عنده الحق في الربوبية ينزل المطر ولا يشفي المرض ولا يصرف الكون ولا شي حاجة. لا صدقت في هذا رأت ماشي مسلم. لا يعلم الرب أصلا إلا ما علمه الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إننا إلا نذير. أو حقا في العبادة، ولا تكون أنا عندي شيء في العبادة يا ربي والنبي، إيوا أنا هو صغير ولا؟ هذا اللي قلت ربي والنبي قال لي هذا أن تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب من هو زجر، وأن لا تعبد الله إلا فيما شرع، ومقتضى هذه الشهادة أيضا ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وصرف الكون أو حقا في العبادة. ليعتقد هذا من أصحاب الخرافات الصوفية فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، لأن هذا يقتضي علم الغيب، والذي ادعى أن غير الله يعلم الغيب فهو كافر. بل هو عبد لا يعبد. شكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عبد يعبد الله ولا يعبد هو. عبد يعبد ولا يعبد. مثل الشهداء يرزقون ولا يرزقون. ورسول لا يكذب. والرسول ديال الله ما كذبوا شيء. ولا يملك لنفسه قول همزيان ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع او الضر الا ما شاء الله، كما قال تعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. سورة الأنعام الآية 50. فهو عبد مأمور عبد ما له الله مأمور يتبع ما أمر به. تهو رهو أجمعني بشيط بعد أكتبت أمر الله، وكذلك أمرنا الله تعالى هو يتبع ما أمر الله تعالى به. احنا زوج نتبع ما أمر الله به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو غير واحد، هو يتبع أوامر الله، احنا نتبع أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ما هو تقول؟ أو قال الله تعالى أراه ما فيه إنك لكم لا ضر ولا رشد ولا نفع ولا شيء. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن يجد من دونه ملتحدا. وقال سبحانه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وبهذا تعلم أيها السامع أيها المؤمن أيها المسلم أيها الموحد أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله ولا من دونه. ما يستحق اللي هو عنده منزلة عظيمة ورضاه لنا ولا اللي عنده منزلة تحت منه. وإذا كان الرسل ما عندوش إذن اللي دون من يخلص فتن ولا دونه من خلقه. وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده ما عنده شريك فيها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأن حق الله لما وشكون الحق اللي نعطيه احنا؟ الحق ديال اللي كيسال أن تنزله المنزلة التي أنزله الله تعالى إياها. تعطيه المنزلة اللي أعطاه الله ما تقلعه شيء وما تزيدلوش. وهو أنه عبد الله ورسوله كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده صلوات الله وسلامه عليه. قال قال المؤلف رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة، أي أن الصلاة والزكاة من دين قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هنا الصلاة والزكاة من أمور الإيمان، وهذه الآية عامة شاملة لجميع أنواع العبادة، فلا بد أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله عز وجل، حنيفا متبعا لشريعته، وإلا تائه مضارع. والسر تحيط قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لا غير. وذلك جن القيمة قال: لهذا قال هذا من باب عطف الخط على العام، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة، والله تعالى أمر بالعبادة ثم قال فواقم الصلاة وتنفذ الزكاة، مع أنهم دخلوا في العبادة، ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما لما لهما من أهمية. إذا ذكر الخاص بعد العام معناه أنه عنده أهمية كبيرة، مثل مثلا حافظوا على الصلوات، هي مش مع الصلاة كلها، والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، عندها خاصية وحدها. من أهمية الصلاة عبادات البدن، الصلاة عبادة البدن، الزكاة عبادة المال، وهما قارنتان في كتاب الله عز وجل، ذكر الله تعالى في القرآن بجوز أكثر من 80 مرة. وذلك دين القيمة، أي عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا هو الدين الحقيقي. إذا شهدت من أسرة الصلاة أنه لازم له، أن عمر لاحظ الإسلام، لاحظ بالإسلام ترك الصلاة، والقرآن يغوث، والنبي يغوث، والأئمة يغوثوا، وعارفين بأنهم ما كاين شك، ومنين يجي شعبان من غير رمضان قال كيصوموا بس قبل لهم الصلاة ويهربوا ثاني. فرب رمضان هو رب جميع الشهور، نفرضوا كاع معنا إلى صليتي، نفرضوا كاع معنا إلى بغى الله يسمح لك مثلا على غير تقدير، يعني تمشي لجهنم 11 شهر وفي رمضان تمشي للجنة، ولكن راه كافر ما كاينش هذه غير قلنا زعما، بس تقرب زعما تمشي 11 شهر لجهنم وداك رمضان تمشي ديال الجنة، شي ما درتي غير يعيدوا الناس باش يفرحوا برمضان تمشي تمشي لجهنم، ماشي يعيدوا باش الشوال الإفراح، أنت هو خصصت العبادة غير أنت تمشي لجهنم، تفهم؟ يعني ما يصدع عشرته وما يغروه في التساوي وما يغروه علماء السوء، أنك للصلاة يتغر بأنه مسلم، بأن الله يقبل له شي حاجة، ولا شي عدل، ولا نفلة، ولا حج، ولا صلاة، ولا صيام، ولا إيمان، حتى مرسوم ماشي مرسوم، إذا كان تفصيل. وشحال من مرة برك عليها الرجل ما تيصليش وهي مؤمنة، وشحال من راجل عنده شي حلو فقع ما تطول تتقول له واش انا غادي نسمع معايا في القبر زعما هذا اللي احنا مشاركين وحنا ولدنا الوليدات وتمثلوا الوليدات وفي الاخيرة كل واحد يمشي للبلد كيف يقول لهم؟ دين القيمة أي دين الملة القيمة التي لا اعوجاج فيها، لأنها دين الله عز وجل ودين الله مستقيم، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة تضمنت حقيقة التوحيد، وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل من الشرك. فمن لم يخلص لله لما حصل العبادة ديال في الله ولم يكن موحدا، ومن جعل عبادة لغير الله لم يكن موحدا، لم يكن، من لم يخلص لله لم يكن موحدا، ومن جعل عبادة لغير الله لم يكن موحدا. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي دليل وجوبه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم فوائد، في فوائد عظيمة. أولا أهمية الصيام، لأنه ما خلاش الله شيء ما عنده صيام، حيث فرض الله عز وجل على الأمة من قبلنا، وهذا يدل على محبة الله عز وجل له للصيام، وأنه لازم لكل أمة مثل الصلاة. ثانيا تخفيف على هذه الأمة، حيث إنها لم تكلف وحدها في الصيام، معناه باش نستنسوا ماشي باش نكلفين في الصيام جميع الأمة صامت، قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. ثالثا لشرف إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها، حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها. بيان الله عز وجل في هذه الآية حكمة صيام بقوله لعلكم تتقون، أي تتقون الله بصيامكم. منين يصوم الإنسان يقول وأنا في العبادة دابا لازم ندير المعصية، إلا غندير المعصية وأنا في العبادة ما في فايدة، غادي يفكر أنه بالطاعة غادي يزول عن المعاصي. وما تركب عليه من خصال التقوى، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفايدة بقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لما تترك الفحشاء والمنكر والمعاصي والمواعيد وغير ذلك، صايمين في النهار وتنجلوا المواعيد في الليل في المقاهي والمصايب والمشي، ايش هذا؟ شنو صيام هذا؟ حل يهود بالظلم، اليهود حملوا الله تعالى صيد يوم السبت، وذاك النهار السبت كيجيو الحوت حداهم، نهار الجمعه ما يلقاو حتى حوت، اش قالوا؟ غادي نمشيو نزوروا الحفاري ونزوروا الشباكي، يجي الناس في حصول الحوت ما نهارش مع خرجه، ها هما ما صيدوش نهار السبت، النهار حتى يخرجوا، ها هما ما صيدوش نهار السبت ولكن داروا شباكي، هادو ها هما صايمين ولكن داروا المواعيد في الليل، بالضبط. سألناهم شنو رمضان؟ ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، اي دليل وجوده قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وهذه الايه نزلت في السنه التاسعه من الهجره، يعني ما فرض الحج الاسلامي حتى السنه التاسعه في الهجره، اما السنوات الاخرى فيحج حج الجاهلي. أرتب رقم زيادة سنة التاسعة بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فرض الحج، وذاك السنة الأولى والثانية وذاك شي كله باقي الناس يحجوا ذاك الحج الجاهلي اللي كيحجوا قريش، مازال ماشي إسلامي لأن الحج كاين، باقي الحج من رسالة إسماعيل عليه السلام، باقي الحج، باقي صدقة، باقي الناس كيديروا الخير، باقي بقيتهم بقية ديال الإسلام ديال إسماعيل إبراهيم وإسماعيل، وكانوا كيحجوا على فرقة الجاهلية. وهذه الآية نزلت في سنة التاسعة من الهجرة، وبها كانت فريضة الحج، ولكن الله عز وجل قال: من استطاع إليه سبيلا، وهذا تخفيف من الله تعالى، ففي دليل على أن من لم يستطع فلا حج عليه، معناه فلا حج واجب عليه. أما إذا جاب الله اللي يديه ولا قال تعالى نخلص عليك لا راح يزيد صحيح. طيب في قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، دليل على نفرة الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كفرا ولكنه كفر لا يخرج من الملة. يعني الإنسان عنده بس ما حسيتك روح لكفر صغير ماشي ذاك الكفر اللي تخرج من الإسلام، ولكن الكفر ديال نعمة الله بالنسبة اللي عنده ما بغاش يحس بيها. على قول جمهور العلماء لقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال يتركه كفر غير الصلاة. أما الصلاة يقول العلماء يعني حتى فقه السنة جابوا اتفق جميع علماء المسلمين على أن من ترك صلاة فرض واحدة صلاة فرض واحدة حتى يخرج جميع وقتها فهو كافر المرتد واحدة. عرفتي بأن نفسه طالع وما بغيتي شنو سمعتي كلاكسون سمعتي دجاج وسمعتي سميترو وما عرفتي طالع وما بغيتي شنو تطلع الشمس كارثة. تخدم في العمل ديالك العصر حتى قال المغرب الله أكبر مازال ما صليت العصر مازال ما نسلم ماشي مازال ما صليت العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر حبط عمله، وفي روايته من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله داكشي اللي جمع ديال المال السنوات داكشي الولاد اللي ولد كلشي مشى بقى غير وحده في الدار. وهذا دليل على ان الاعمال كلها مشات والمغفلين سهلوا القضيه ديالك واش عمل اليوم ولا كلشي زعما الا في اللغه العمل اليوم راهي بس ما كان عنده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عمل اسم جنس العمل ديالو مشى وصافي يدير بقي ليه هكا وش قلنا احنا وزعما حاسينهم الله ايه البيع والشراء العار والفضيحة هذيك ماشي البيع والشراء البيع والشراء اللي يفرز لك دين الله العار والفضيحة ها في البيع والشراء البيع والشراء تجارة التي لا تبور هي تقوى الله هي العمل الصالح هي المحافظة على أوامر الله تبارك وتعالى. الآن المرتبة الثانية الإيمان. علاش تكلمنا دابا في هذا الشيء الفايت على الإسلام وأركانه؟ الآن المرتبة الثانية ديال الدين هو الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستين شعبة. فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، والعرف في قتل حياة الدين. هذا غلط، الدين كله حياة ماشي لحياة الدين. اللي يبغى يقول شيء فضيحة يقول كل حياة الدين، الدين كله حياة. قول الله لا يستحي من الحق وخا. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعليكن أنا غير سنة أركانه ستة: أن تؤمن بالله. طيب المرتبة الثانية قلنا أي من مراتب الدين، وهو الإيمان. المرتبة الأولى الإسلام، ثانيا الإيمان بالله في اللغة التصديق بالقلب، وتشرع اعتقاد بالقلب. لمن شكون هو؟ الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، وهو بضع وسبعون شعبة، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فمن لم يجمع هذه كلها فليس بمؤمن. الإيمان بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. ثالثا البضع بكسر الباء من ثلاثة إلى التسعة. رابعا الشعبة الجزء من الشيء. إذا المعنى الإيمان بضع وسبعون شعبة أي بضع وسبعون جزءا، وكاين العلماء اللي قالوا بابا. خامسا اي زلت الاذى وهو ما يجي المارة، يعني تقلع شي حجره من طريق وشي سدره وشي سكه وشي زبل وشي من احجار واشواك ونفايات وقمامه وما له رائحه كريهه ونحو ذلك. والجيران تبارك الله كتخرج المراه راسها من الباب بحال الفطرو وتشوف هاد الزيت وتشوف هاد الزيت ترمي الروس ديال الحوت قدام شي وحده ما كتخرجش الباب دارهم، لا شوف هكا وهكا رميهم للجيران. سادسا الحياه صفه انفعاليه تحدث عند الخجل، عندما يخجل الانسان تيجيه الحياه. وتحجيز المراه عن فعل ما يخالف المروءه، وهذا الحياه تيمنع الانسان بين ما يفعل شيء حاجه اللي تفتح فيه اللي تدخل في المروءه، ماشي غير حرام، تدخل في المروءه. المروءه معنى الكماليات، استقل العلماء زمان بان من الكماليات يعني تغطية الرأس المسلم، ذم الكماليات المروءة إنسان يغطي رأسه مثلا. والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى من أن الإيمان 74 شعبة وأن الإيمان أركانه 6، قال كذا 70 وقال كذا أركان 6. الإيمان الذي هو العقيدة أصوله 6 وإن مذكورة في حديث جبريل عليه السلام حينما سألنا بصرفهم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر الخير وشره. كذلك تكون العمارة عند 4 ديال السوار ولا 6 ولكن البيوت اللي فوق كثار. وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو 74 شعبة، يعني هذه أركان. أما الأعمال كلها 76، ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه لما نزلت تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حزنوا هذوك الناس اللي صلوا لذلك الجيه واللي ماتوا، قال لهم الله تعالى ما يضيعش الإيمان ديالكم، والصلاة هي إيمان. سورة البقرة الآية 143، قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلون إلى بيت المقدس. ونفس الكلام اللي قالوا هذا تقولوه الناس الآن، تقول له غير مثال بسيط، تقول صلي بالقبل يقول كي واحد شي اللي سميته كله في عمري بالسجل باطل. فيظنوا إلى رجعوا للحق راه بطلهم داك الشيء اللي دار، هو بالعكس الا ما رجعوش للحق وعرفوه ما بغاش يرجعوا له عاد يبطلهم اللي دار. اما اللي رجع للحق فالرجوع للحق فضيله، وتيعرف الله تعالى بان انت غير ما عطيتش الحق وما راه ديرو، لذلك غادي يقبلك داك الشيء اللي دار. الصحابه لما تحولت القبله ما قالوش اللي بغاك تلعب علينا مره هنا مره هنا، قالوا تحولت فبي تحولوا بالصلاه. وهذه تقول له ها الصلاة ها كيف دايره، يقول له هاش اللي نسلينا قاعد 40 سنة ولا 30 سنة مش هفعلته، إذا غادي يبقى على الضلال ديالي باش يبقى الأول وهو غلط، إذا بقى على الضلال الأخير اللي تقول له ضلال، إذا رجع الحق الله تعالى غفور رحيم. لأن الصحابة طيب لبيت المقدس أولا الإيمان، لأن الإيمان بالله يتضمن 4 أمور. الأول الإيمان بوجود الله تعالى بأنه واجب الوجود وهو الخالق لهذا الكون المتصرف فيه وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. فطرة الإنسان يعرف بأن واحد اللي خلقه كريم، والعقل ما يمكنش هذه الدنيا تخلق هكذا، والشرع نزل من القرآن لأنه موجود، والحس تحس بأنك أطلب الله تعالى يستجب لي، وطلب النبي يستجب له، النبي دار الاستسقاء فوق المنبر نزل المطار في 7 أيام، حتى تهتمت البيوت، جواه العربية لرسول الله تركب الأغنام صافي الجبل، قالوا، وطلب النبي الاستسقاء فوق المنبر، وما كملوا صلاة حتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم بقى 7 أيام 8 أيام حتى نهار نفسوش هذاك العرب ينفسه. قال له يا رسول الله تهدمت البيوت تقطع الويدان واز ما كاين فين ندوزو. قال من الغاز اللهم حاولنا لا عيلنا وعلى الطراب وعلى الجبال خرج القوى الشمس والمياه تسري في الجزيرة كلها حتى اللي جاو من بعيد كلها تسقوا 7 أيام 8 أيام من الخطبة إلى الخطبة هي 8 أيام. أما فرلة الفطر على وجوده فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه. كل واحد في الفطرة ديالو عارف بأنه كاين اللي خلقو من غير سبق تفكيرنا وتعليم بلا ما نعلمه ولا نفكرو غير ما يتصلوش به الملحدين قبل يصبروا الملحدين على الملحدين عقلو راه عرف الله وإلا اتصلوا به الملحدين يمكن يعوجوه. ولا ينصرفوا عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرع على قلبه ما يصرفه عنها تصرف به الملحد. لقول النبي صلى ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرن في سمه. ودست عن هذا الحديث وبغيت نقول وفي معناها أو يشركانه قلت أنزيده دابا غلط يعني سنقول يسار داخل الشرف النبات يعني بغيت نقول أنا فأبواه يهودانه أو ينصرن في سمه وبحالها ومشركانه تيجي الأم والوالد تيجي وتدري يزور الأوثان إذا معناه علمونه الشرك. هذه باش ذاك الحديث غادي تصعد قلت أنا وأنا زيدو كذا كذا الحديث ما فيه زيادة. ثانيا أما دلالة وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق أو زادها لا اللي دازوه وزدنا وغير وشتغل اللي نزوه واللي دازوه أو زادها إذ لا يمكن أن تجد نفسها بنفسها ما يمكنش لحاجة تقرأها أبدا. هذا القلم كاين الشركة اللي صنعته ما يمكنش أبدا أن نصنع القول أقرب كثبت من الأرض ولا القول في عمارة بنات نفسها ولا شي حاجة أبدا ما يمكنش. ولا يمكن أن توجد صدفة أبدا لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه لأن الشيء قبل يخلق عادة والعادة لا يخلق الموجود لأن قبل وجوده معدوم فكيف يكون المعدوم خالقا وهذا مستحيل. ولا يمكن أن توجد صدفة لأن كل حادث لا بد له من محدث العمارة تبنات كان معلم. ولأن وجودها على هذا النظام البديع هذه الكائنات اللي موجودة في هذا النظام البديع هذا والتناسق المتآلة والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع من عن باب أن يكون وجودها صدفة. صدفة ما كاين شيء يخلق الإنسان للسبب نسمها كاين ما يمكن شيء إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظما حال بقيه وتطوره. وإذا لم يكن وإذا لم يمكن أن توجد أن تجد هذه المخلوقات أن توجد هذه المخلوقات أن توجد المخلوقات نفسها بنفسها ولا أن توجد أن توجد صدفة تعين أن يكون لها مجيد وهو الله رب العالمين. وش يمكن؟ بالعقل قاع الإنسان هذا الملحد لا تربهم الله واش يمكن لما نقطتنا خلق نفسها واللي دام تغير راسها تولي دام بعد ما تولي دام تولي الحمى بعد ما تولي الحمى فيها عظام وفيها راس وفيه وتفخ فيها الرأس ما يمكن مستحيل. وهذا الجنين شكون اللي قال له الظهر كشمك ورد الراس كالجهة الظهر وداك التيون اللي مشى للمعده ديال امو من السره شكون اللي داروه هو ولا امو ولا ياش الله مين تيبغي يخرج شكون تيقلبو واش هو اللي قلب راسو ولا امو اللي قلباتو ولا الله. الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور حيث قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا البشر واش خلقوا بلا خالق ولا هم اللي خلقوا نفسهم تعرفنا شيء؟ يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالقه ولا هم الذين خلقوا أنفسهم؟ فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ به الآيات أم خلقوا من غير شيء هم خالقون أم خلق السماوات والأرض بالله يقينون أم عندهم خزائن ربك هم مسيطرون. وكان جبير يوميه مشركا قال كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي رواه البخاري مفرقا.